هل يجوز المسح على الرأس أثناء الوضوء والشعر عليه مادة تمنع وصول الماء؟ فالبعض قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لبد شعره بالصمغ. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبد شعره حال إحرامه لما أراد أن يحج بيت الله تبارك وتعالى، وعليه فلا بأس بمسح الشعر أو المسح على الشعر ولو كانت عليه مادة صمغية أو ما يعرف بالجيل أو نحو ذلك، لأنه ليس مطلوبا أن يصل الماء إلى ذات الشعر أو فروة الرأس، بدليل أنه يجوز أن يمسح على العمامة والخمار وليس من الشعر في شيء. فهل ننزل المادة الصمغية هذه أو الجيل أو نحو ذلك منزلة الغطاء الذي على الرأس فيجوز المسح عليه ولا حرج في ذلك.